الزوج، تكلمنا في الزوج الربع. النصف ولا الربع؟ الربع. زوج وبنت هي بنت الربع. الربع بوجود الفرع، بوجود الفرع الوارث. إن شاء الله واضح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الربع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.